بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الخامس من سورة الأنبياء، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. يعني هؤلاء الذين ظنهم الكفار بنات الله ليسوا كذلك، إنما هم عباد مكرمون، يعني مقربون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ومعنى لا يسبقونه بالقول أي أنهم في مرتبة العبودية، فلا يقولون إلا ما يقال لهم، وهم منصاعون لأمر الله سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعني علم الله سبحانه وتعالى محيط شامل، لما هم فاعلون، لما قد فعلوا، وما خلفهم. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. يعني الشفاعة الزوج، الشفع هو الزوج، والشفاعة أن تضم شيئا إلى شيء. فما من شيئين على وجه الأرض يجتمعا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ما اجتمع شيئان لنفع أو ضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك المؤمن يعتقد اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى هو بيده كل شيء، حتى لو أنه قد وصل إليك خير على يد إنسان، أو قد استطاع إنسان أن ينالك بالأذى، لا هذه ولا تلك من عند زيد أو عبيد، إنما هما من أمر الله سبحانه وتعالى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني هذا الإنسان الذي يملك الخيرات بحسب الظاهر لا يستطيع أن يعطيك منها شيئا إلا أن يأذن الله، وهذا الذي يملك القدرة على الأذى لا يستطيع أن يؤذيك إلا بعد أن يأذن الله ويرضى. إذن الحقيقة أن علاقتك كلها بيد الله سبحانه وتعالى. لكن إن من عبادي من جعلته مفاتيح للخير، وإن من عبادي من جعلته مفاتيح للشر، فطوبى لمن كانت مفاتيح الخير على يديه. إذن ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يعني من بطشه أو من عقابه مشفقون، أي يخافون. هذه الآيات شرحت في الدرس الماضي، وقد مررت عليها تمهيدا للآيات التي بعدها. إذن هؤلاء الملائكة الذين زعم كفار قريش والوثنيون أنهم بنات الله سبحانه وتعالى ليسوا كذلك، إنما هم عباد مكرمون، يعني مقربون، أوكل الله إليهم بعض المهمات التي تتناسب وإمكاناتهم وطبيعتهم، وهم في في مرتبة العبودية المطلقة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهم أيضا يخافون الله سبحانه وتعالى ويخشون عقابه، والله سبحانه وتعالى محيط بهم إحاطة كاملة. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. يعني هذا الذي يتطاول على مرتبته ويدعي أنه إله من باب الفرضية، هم لا يفعلون ذلك، الملائكة فوق ذلك، إنهم منزهون، إنهم مكرمون، إنهم لا يعصون الله ما أمرهم. ولكن فرضا ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. يعني هذا قانون، الذي يدعي ما ليس له، الذي يدعي الألوهية، الذي يدعي أن بيده أمور الناس، هذا متطاول على مقام الألوهية، لذلك لا بد من أن يعذب في الدنيا والآخرة. ربنا سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات المتعلقة بالملائكة بيّن لنا إحدى أكبر الآيات الكونية، قال تعالى: أولم يرى الذين كفروا، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أحيانا تجر الآية جرا لتعبر عن نظرية لم يتم تحقيقها. فمن النظريات، وإذا قلت نظرية فمعنى ذلك أنها لم تصبح حقيقة، إنها فرضية. النظرية شيء والحقيقة شيء آخر، لذلك لا يمكن لحقائق الدين أن تتناقض مع حقائق العلم. لماذا؟ لأن الدين من عند الله، ولأن العلم من قوانين الله، والإله واحد، هذا خلقه وهذا شرعه، فمن المستحيل أن تجد تناقضا بين القرآن وبين حقائق العلم، هذا مستحيل. ومن عظمة القرآن الكريم ومن إعجازه أنه لم توجد حقيقة علمية منذ أن أنزل هذا القرآن على النبي الكريم وحتى الآن تتناقض مع آياته، وهذا مما يؤكد أن هذا الكلام كلام الله. يعني من كان يظن أن الإنسان سيصعد إلى الفضاء وأن الصعود في الفضاء يسبب قلة في الضغط الجوي وضيقا في النفس؟ الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذه الآية قبل أن يغزو الإنسان الفضاء على حد قول الإنسان. وماذا غزا من الفضاء؟ غزا ثانية واحدة بين الأرض والقمر، ثانية واحدة بين الأرض والشمس، ثماني ساعات بين دقائق، طول المجموعة الشمسية 13 ساعة، طول مجرة درب التبان 150,000 سنة ضوئية، بعض المجرات تبعد عنا 16,000,000,000 سنة ضوئية. ماذا غزا الإنسان؟ غزا ثانية ضوئية واحدة وملأ الدنيا صياحا وضجيجا، وكلفت هذه الرحلة آلافا مؤلفة من الأموال التي كان من الممكن أن تسهم في نشر الرخاء على وجه الأرض. على كل، لا يمكن لحقيقة في القرآن أن تعارض حقيقة في العلم، ولكن إذا كان هناك تناقضا فبين نظرية وبين حقيقة في القرآن، أو بين خرافة في الدين أو حقيقة في العلم. خرافة في الدين أو حقيقة في العلم، أو بين نظرية لم تثبت صحتها وبين حقيقة في القرآن. أما أن نجد بين حقائق القرآن وبين حقائق العلم تناقضا فهذا مستحيل، لأن العلم اليقيني الذي وصل الإنسان إليه عن طريق التجربة هو علم ثابت، وهو تعبير عن خلق الله، وهو تعبير عن علاقات ثابتة بين الأشياء. وأن الحقيقة القرآنية هي وحي من السماء، وهل يعقل أن يتناقض كلام الله مع خلقه؟ مستحيل. لكن هناك علماء في الأصول يعني يحذرون من أن تجر الآية إلى تفسير نظرية لم تثبت صحتها، أو أن تجر الحقيقة العلمية إلى أن تلتقي مع آية الآية لها معنى آخر ما أراده الله سبحانه وتعالى لتكون مطابقة لهذه الحقيقة. على كل، هناك من يزعم أن منشأ الأجرام السماوية أو أن منشأ الكواكب السيارة هو دوران كتلة الشمس الشديدة حول ذاتها، فبحكم القوة النابذة انفلت منها بعض الكواكب ثم تبردت فكانت الأرض. فمن يؤمن بهذه النظرية يرى أن هذه الآية تناسب هذه النظرية. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الشيء الغريب، ما دامت المجموعة الشمسية والشمس كانت جميعا كتلة واحدة، إذن ينبغي أن تكون هذه المجموعة من طبيعة واحدة. فلما صعد الإنسان إلى القمر وجاء ببعض من تراب القمر، وجد أن بين تراب القمر وبين تراب الأرض فرق في النوع. هذه العينات من تراب القمر لم تؤكد تلك النظرية. والذي يبعد أن تكون هذه الآية تأكيدا لهذه النظرية أن الله سبحانه وتعالى صدرها بقوله الكريم أولم يرى الذين كفروا. أولم يرى، هذا شيء حصل قبل ألوف ألوف ملايين السنين، قبل أن يخلق الإنسان على وجه الأرض. فجواب الذين كفروا على هذا التفسير أنهم لم يروا ذلك، ولكن الآية في أوجه تفسيراتها تشير إلى أن السماوات والأرض كانتا رتقا، يعني شيء متجانس. السماء لا تمطر والأرض لا تنبت، ففتقناهما، فتقنا السماء عن المطر وفتقنا الأرض عن النبات. السماء انفتقت فنزل منها المطر، والأرض انفتقت فخرج منها النبات. ويعد النبات أكبر آية كونية بين تحت سمع الإنسان وبصره، تعد ظاهرة النبات أكبر آية كونية موضوعة تحت بصر الإنسان وسمعه. إن النبات داخل في حياتنا دخولا صميميا، فأنت تأكل الخبز وهو من نبات القمح، وتشرب الحليب والحليب من نتاج الحيوان، والحيوان غذاؤه النبات، وأنت تأكل الخضروات والبقول والمحاصيل والفواكه والثمار، وأنت تستخدم الأخشاب في أثاث بيتك وفي النوافذ والأبواب، والأخشاب من النبات، وأنت تستخدم الدواء ومعظم الدواء من النبات، وأنت تستخدم بعض الحاجات، الليف من النبات والسواك من النبات والخلة من النبات، وهناك أشجار تستفيد من جذوعها ومن أخشابها، وتعد أنواع الأخشاب بالغة التعقيد. هناك أخشاب لها ميزات خاصة، أخشاب لا تتأثر بالشمس والأمطار، أخشاب لينة الاستعمال، أخشاب صلدة، أخشاب مرنة. فالأخشاب كلها من ظاهرة النبات. هناك نباتات حدودية جعلها الله حاجزا بينك وبين جيرانك، هناك نباتات الزينة، هناك نباتات كالمظلات، هناك نباتات تستخدم أخشابها، هناك نباتات تستخدم جذورها، هناك نباتات تستخدم أوراقها، هناك نباتات تستخدم أزهارها. فظاهرة النبات تعد أخطر ظاهرة وأوضح آية بينة موضوعة بين يدي الإنسان على وجه الأرض. لذلك أولم يرى الذين كفروا، هذه الطاولة من النبات، هذه الوردة من النبات، هذا السجاد الذي تجلسون عليه ما كان ليكون كذلك لولا النبات، إنه من الصوف، وهذه الثياب من القطن. يعني لو استعرضت الحاجات التي تستعملها كل يوم لرأيت النبات يدخل في معظمها. الفراش الوسير، اللحاف الذي تتغطى به، كل حاجة تقريبا أصلها من النبات. أولم يرى الذين كفروا، أليست هذه الآية أمامهم؟ أليست هذه الآية تحت سمعهم وبصرهم؟ أليست هذه الآية في متناول حواسهم؟ أليست هذه الآية واضحة أمامهم؟ أليست هذه الآية داخلة في حياتهم حيثما كانوا؟ أليست هذه الآية دائرة معهم حيثما داروا؟ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، هذه الأرض البنية اللون كيف أصبحت في الربيع ذات بساط أخضر يبعث البهجة في النفس؟ من أين جاءت هذه الأزهار؟ عدد الحشائش لا يعلمها إلا الله، عدد أنواع الحشائش التي تظهر في فصل الربيع لا يعلمها إلا الله، عدد الأزهار أزهار الزينة لا يعلمها إلا الله. من أين جاءت؟ على اختلاف أشكالها وألوانها وروائحها وطبائعها وخصائصها وبنيتها وأزهارها وأوراقها وثمارها. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، لو أن السماء بقيت رتقا فلم تنفتق عن المطر ماذا حل بنا؟ أقطار في قارة إفريقيا أصابها الجفاف 7 سنوات متتالية لم يبق فيها شيء، جميع الأشجار ماتت ويبست، وجميع النباتات أصبحت كالهشيم، وتبعتها الحيوانات وتبعها الإنسان، البقية الباقية هاجرت إلى أقطار أخرى. ماذا كان من الممكن أن يكون لولا الماء الذي انفتقت عنه السماء؟ إن الله عز وجل جعل من الماء كل شيء حي، ومع ذلك فقد قلت لكم في خطبة سابقة أن الله سبحانه وتعالى يقول وما يعلم جنود ربك إلا هو، يتحدثون عن الجراد، والجراد يستطيع أن يأكل كل يوم بقدر وزنه تماما، بقدر وزنه. فإذا كان هناك بعض أسراب الجراد التي يزيد وزنها عن 80,000 طن، إنها تأكل في كل يوم 80,000 طن. إن الكيلومتر مربع من أسراب الجراد يعد 200 مليون جرادة. هناك إحصائيات خطيرة، الله سبحانه وتعالى يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. قد يأتي الجراد على بلد فيؤخره 30 عاما، يعني لا تعود النباتات إلى ما كانت عليه إلا بعد 30 عاما. اللهم اصرف عنا الجراد والوباء يا رب العالمين. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا الماء، تلك الآية العظيمة، هل فكرت في خصائصه؟ هل فكرت لماذا كان الماء لا لون له، ولماذا كان الماء لا طعم له، ولماذا كان الماء لا رائحة له، ولماذا كان الماء يتبخر بدرجة 14، ولماذا كان الماء ذا سيولة دقيقة بحيث ينفذ في أدق المسام، ولماذا كان الماء يتمدد في التسخين وينكمش في التبريد، إلا في درجة واحدة تنعكس معها الآية. لماذا يتمدد الماء في الدرجة زائد 4؟ لولا هذه الظاهرة لما بقي مخلوق على وجه الأرض أبدا، لأصبحت البحار محيطات متجمدة، ولانعدم التبخر، ولانعدم هطول الأمطار، ولمات النبات، وتبعه الإنسان، وهلك وتبعه الحيوان، وكان الإنسان مصيره الهلاك. لو أن الماء لا يتبدد في الدرجة زائد 4، هذا الماء بهذه الخصائص لماذا تثبت درجة غليان الماء؟ الزيت ليس كذلك، الزيت ترتفع درجته إلى أرقام عالية، بينما الماء لو استمر يغلي 10 ساعات لا تزيد حرارته عن 100 درجة. درجة غليانه، درجة تبخره، درجة ذوبانه، درجة تجمده، درجة انكماشه، درجة توسعه، لا لون له، لا طعم له، لا رائحة له، درجة نفوذيته. من جعل الماء بهذه الصفات؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. من منا يصدق أن 70% من وزن الإنسان ماء؟ من منا يصدق أن بعض الفواكه 97% من وزنها ماء؟ البطيخ ماء مجمد، لكن مجمد لا على أساس التبريد، على أساس التكوين. فهذا البطيخ ماء مجمد محلى في مواد مفيدة، في معادن، في فيتامينات، في مواد سكرية، ومجمد من دون تبريد. فلذلك ربنا عز وجل أراد أن يلفت النظر إلى أن الماء أساس الحياة، وأن الإنسان لا يستغني عن الماء أكثر من 3 أيام وبعدها يموت، ولا يستغني عن الهواء أكثر من 3 دقائق وبعدها يموت. لذلك الهواء في كل مكان، والماء في أماكن متفرقة. أما الطعام فقد يستغني عنه الإنسان 3 أيام تزيد عن 30 يوما، لذلك الطعام يحتاج إلى كسب. أما الماء والهواء فهو مبذول لجميع الناس من دون ثمن. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أليست هذه الآية كافية؟ يعني مرة اطلعت على كتاب مؤلف من 18 جزءا، كل جزء تزيد أوراقه عن 800 صفحة، في كل صفحة صورة لوردة تختلف عن أختها. فإذا كان الكتاب 18 جزء وكل جزء في 800 صفحة وكل صفحة نبات يسبح الخالق، إذن هذه النباتات كلها من أجل إمتاع النظر لا من أجل القوت. أليس هذا إكراما إلهيا؟ أليس في هذا توددا للإنسان؟ أليس هذا مسخرا للإنسان؟ فالإنسان حينما يرى أن الله سبحانه وتعالى كرمه، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كم أنواع الشراب الذي تشربه، وكم أنواع الطعام الذي تأكله، وكم أنواع الفواكه التي خلقها الله سبحانه وتعالى، كم هي كثيرة. أفلا يؤمنون؟ ماذا ينتظر الإنسان حتى يؤمن؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أفلا يؤمنون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. هذه السلاسل الجبلية العظيمة كيف جعل الله في منتصفها سبل، مضائق، ممرات؟ لولا هذا لكان انتقال الناس من سفح إلى آخر شيئا مستحيلا. فإذا وجدت الجبلين بينهما واد هكذا أو بينهما ممر جبلي فليس هذا صدفة، إنه آية واضحة على رحمة الله بالإنسان. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. أما أن تكون الجبال رواسي أن تميد بهم فلأن الجبال جعلها الله سبحانه وتعالى في أماكن دقيقة جدا من الأرض، بحيث إذا دارت الأرض حول نفسها دورة سريعة كانت محصلة هذا الدوران استقرارا، آية من آيات الله العظمى. أمن جعل الأرض قرارا؟ من جعلها ساكنة؟ لو أن هناك اضطرابا طفيفا لما بقي هذا المسجد على ما هو عليه، لم يبقى على وجه الأرض بناء لولا أن الله سبحانه وتعالى جعل الأرض قرارا، مستقرة مع حركة تأخذ بالألباب. نحن جئنا إلى هذا المسجد وبدأ الدرس في تمام الساعة 8:05 تقريبا، والآن الساعة 8:35، يعني مضى على بدء الدرس 30 دقيقة. من منكم يصدق كم من الكيلومترات قطعتها الأرض في هذه النصف ساعة؟ في كل ثانية تقطع الأرض 30 كيلومترا في كل ثانية، ففي الدقيقة 30 ب 60 يعني 1800، ففي 30 دقيقة 1300 ضرب 30، 1800 ب 10 18000، ب 18000 ب 18000 54000 كيلومتر قطعت الأرض منذ أن بدأت كلامي وحتى الآن. وجعلنا في الأرض رواسي، الأرض تنتقل حول الشمس بسرعة 30 كيلومتر في الثانية، وفي دورتها حول نفسها بسرعة 1600 كيلومتر في الساعة. إذن هذه الدورة وهذه الحركة تحتاج إلى استقرار. أم من جعل الأرض قرارا؟ تلاقي بناء بقول لك هذا معمر من 80 سنة، ما في ولا شق. ما معنى ما في شق؟ يعني ما في اهتزاز. أي اهتزاز أصاب الأرض لكان أثره واضحا في الأبنية. في الأرض رواسية أن تميد بهم. مرة وضحت ذلك أن العجلة التي يصنعها الإنسان مهما كان القالب الذي صبت فيه هذه العجلة دقيقا محكما متوازنا، لا بد لهذه العجلة من أن تضطرب على السرعات العالية. يأتي الإنسان ويضع هذه العجلة في ميزان، الميزان يخبره أنه في هذا المكان تحتاج إلى قطعة من الرصاص مقدارها 50 غرام، توضع هذه القطعة في العجلة، فإذا دارت العجلة بسرعة بالغة بقيت مستقرة من دون اضطراب. هذا المثل اللطيف يمكن أن يطبق على الأرض. وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. الفجاج أي الطرق بين الجبال، لعلهم يهتدون إلى أهدافهم وإلى ربهم. لعل هذه الجبال الشامخة وهذه الأرض المستقرة وهذه السماوات المنفتقة عن الأمطار وهذه الأرض المنفتقة عن النبات، لعل في هذا دليلا قاطعا على وجود الله وعلى عظمته وعلى تربيته وعلى تسيره وعلى محبته وعلى إكرامه. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. يعني هذه السماء سقف، قال العلماء محفوظة من أن تنال بأذى، أو محفوظة من أن تتبدل طبيعتها. يعني يكفي أن تعلموا أن في الجو طبقة من الأوزون، هذه الطبقة لا تزيد سماكتها عن المليمترات، هذه الطبقة تمنع وصول الأشعة التي تؤذي الإنسان. الأشعة الشمسية فوق هذه الطبقة تؤذي الإنسان، ولكنها بعد هذه الطبقة لا تؤذي الإنسان. إن هذه السماء كأنها سقف محفوظ، أي حافظ للإنسان، محفوظة من أن تمس بأذى، من أن تتبدل طبيعتها. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، عن آيات السماء، عن مذنباتها. المذنبات آية، والكويكبات آية، والنيازك آية، والثقوب السوداء آية، والكازارات آية، والمجرات آية، والنجوم آية، والكواكب آية، والأقمار آية، وحركة الكواكب آية، والتجاذب فيما بين الكواكب آية، وقانون الجاذبية آية. وهم عن آياتها، السماء لها آيات، هي آية ولها آيات، هي آية واحدة ولها آيات كثيرة. وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وهو الذي خلق الليل، ليل يخلق، ومن آياته الليل والنهار. الليل والنهار من دوران الأرض حول نفسها، والليل والنهار آية عظمى على رحمة الله بالإنسان. ساعة نوم في الليل لا تعدلها 3 ساعات في النهار. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الليل سكنا، جعل الليل مظلما، وجعل الكائنات كلها تأوي إلى أوكارها في الليل. لذلك إذا استيقظ الإنسان في منتصف الليل يحس بسكون يخدر الأعصاب. هذا هو الجو المناسب للنوم، أصوات قليلة وضوء خافت. أما النوم في النهار قلما يرتاح الإنسان فيه، فالليل جعله الله سكنا وجعله سترا. أخي نقلنا للليل، إنسان له أغراض بعضها مقبول بعضها غير مقبول، جعل الله الليل سترا وجعله سكنا وجعله وقتا مناسبا لمناجاة الله عز وجل. لذلك إنا أنزلناه في ليلة القدر، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، جعل الله الليل مناسبة لمناجاته، مناسبة لعبادته، مناسبة لذكره، مناسبة لتلاوة كتابه. لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فقم نحونا، فقم في الدجى لا تخشى وحشة. هؤلاء الذين يمشون إلى المساجد في الليل، هؤلاء في أعيننا، وهؤلاء لهم عند الله أجر كبير. فلذلك ربنا عز وجل يقول وهو الذي خلق الليل وخلق النهار، هذا الضياء، هذه الحرارة، هذه الشمس التي تبعث الدفء والنور والتطهير في الأجسام، هذه من آيات الله العظمى. لذلك قالوا كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. يعني لولا أن هناك ليلا ونهارا، أخي كم عمرك؟ ما بعرف، لكن ليل ونهار صار في سبت، أحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس، أسبوع، 4 أسابيع، شهر، 3 أشهر، فصل، 4 فصول، سنة، 4 سنوات، سنة كبيسة. العقد الأول بقول لك بالأربعينات أنا ولدان، هذا بالخمسينات، بالستينات، بالسبعينات، بالثمانينات، بالتسعينات، بالقرن، صار في قرن، بعد القرن في حقب، بعدين كل من عليها فان. يعني لولا دورة الأرض حول نفسها لما كان الليل والنهار، ولما كان الزمن. إذن الليل سكن، والنهار للكسب، والليل مأوى، والليل ستر، والليل ذكرى، والنهار لنعلم عدد السنين والحساب، والشمس والقمر. هذه الشمس التي تكبر الأرض بمليون 300,000 مرة، يعني 1,000,000 أرض و 300,000 أرض تدخل في جوف الشمس. والشمس حرارتها في نواتها أكثر من 20,000,000 درجة، بينما حرارتها على سطحها تزيد عن 6,000 درجة. أما ألسنة اللهب المنبعثة منها فيزيد طول بعضها عن 1,000,000 كيلومتر، والشمس متوقدة بتقدير بعض علماء الفلك منذ 5,000,000,000 سنة، منذ 5,000,000,000 سنة، ولو أن الأرض ألقيت في الشمس لتبخرت في ثانية واحدة، في ثانية واحدة، لو أن الأرض ألقيت في الشمس لتبخرت في ثانية واحدة، والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. لك الطاقة الشمسية الآن أجهزة كثيرة للتسخين على الطاقة الشمسية، هناك سيارات تتحرك على الطاقة الشمسية، هناك مواقد تعمل على الطاقة الشمسية، مرآة مقعرة ولها مكان تضع عليه القدر، هذه المرآة بحسب أشعة الشمس وانعكاسها ومحرق هذه المرآة المقعرة تستطيع أن تسخن الماء وأن تطهي الطعام. إذن هذه الشمس شيء عظيم جدا، والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. طبعا كل نكرة، العلماء استنبطوا أن هذه الآية تنطبق على الذرة وعلى المجرة، بدءا من الذرة وانتهاءا بالمجرة، نظام الكون يقوم على أن كل جرم فيه يسبح في فلك حول نواته. لماذا؟ لولا أن الأرض، لولا أن الكواكب تتحرك في مسارات بيضوية أو دائرية حول كواكب أخرى لأصبح الكون كله كتلة واحدة، لأن هذه الحركة ينتج عنها قوى نابذة، هذه القوى النابذة محسوبة حسابا دقيقا كي تكافئ القوى الجاذبة، كل جرم سماوي ينجذب إلى جرم آخر. لماذا لا ينجذب؟ لأنه يدور، وماذا إذا دار؟ من دورته تنشأ قوة نابذة، هو ينجذب إلى النواة ومن دورته تنشأ قوة نابذة، من توازن قوى الجذب مع قوى النبذ، من توازن هاتين القوتين ينشأ هذا الاستقرار الحركي، استقرار حركي. فلذلك وكل في فلك يسبحون، يعني كل كوكب له مسار حول كوكب آخر. وشيء لا يصدق أن هذا الكون مستقر على مبدأ التجاذب، مبدأ التجاذب، تجاذب حركي، يعني الكوكب ينجذب بحسب الكتلة وبحسب مربع المسافة وبحسب السرعة وبحسب أشياء كثيرة كلها متداخلة، والمحصلة استقرار في الكون. أي أمن جعل الأرض قرارا؟ وفي آية قرآنية أخرى، الله الذي رفع السماء بغير عمد ترونها، بعمد، لكن هذا العمود لا ترونه. ما قولك أن ينشأ بناء من 100 طابق بعيد عن الأرض مسافة 50 متر من دون أعمدة؟ هذا فوق طاقة البشر. هناك أعمدة ولكنها شفافة تخترقها، هكذا من غير عمد ترونها. هناك عمد، يعني القمر مجذوب إلى الأرض بما يساوي كبلا فولاذيا مضفورا قطره 50 كيلومتر. لو كان ربنا عز وجل ربط القمر بالأرض بكبل فولاذي، وربط الأرض بالشمس بكبل أكبر، والشمس بالقمر بواحد، لرأيت السماء شبكة سوداء. في مستحيل قال من الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني بعمد ولكنكم لا ترونها. هذه قوى التجاذب، شيء لا يصدق، من آيات الله الكبرى الدالة على عظمته. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كفار قريش تمنوا أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام فتنتهي دعوته وتنتهي هذه الرسالة وتنتهي هذه المشكلة، فهم ينتظرون موته. لذلك قال الله عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. أتكون الشماتة بالموت؟ لأن الناس جميعا سيموتون والقائلون سيموتون. أفإن مت فهم الخالدون. الإنسان أحيانا يمشي في جنازة يقول لك مسكين مات وكأنه هو لا يموت. مسكين، وأنت مسكين كمان، شيء طبيعي. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لا تبقى إلا المواقف، الخير يزول والشر يزول. هناك حديث شريف دقيق جدا، فاعل الخير خير من الخير، وفاعل الشر شر من الشر. لماذا؟ لأنك لو أنشأت مسجدا وصلى فيه الناس إلى يوم القيامة، بعد إذن سوف ينتهي هذا المسجد، فما الذي يبقى؟ هذا العمل الطيب تسعد به إلى الأبد. لو أنك أنشأت دار أيتام، لو أنك أنشأت سبلان للماء، لو أنك أعطيت أطعمت الناس، كل هذه الأفعال الطيبة على عظم شأنها تنتهي مع نهاية الحياة. وكل الأفعال الشريرة مهما تكن شريرة تنتهي مع نهاية الحياة. ما الذي يبقى؟ تبقى نية الخير، نية فعل الخير، بهذه النية تسعد بها إلى الأبد. وتبقى نية فعل الشر بهذه النية يشقى بها الإنسان إلى الأبد. لذلك فاعل الخير خير من الخير، وفاعل الشر شر من الشر. وجعلنا السماء سقفا محفوظا عفوا وهم عن آياتها معرضون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. أيام الله عز وجل يبتلي الإنسان بالخير، يعطيه مال، أينسى الله عز وجل؟ أيستعلي به على خلق الله؟ أيمسكه؟ أيبخل به؟ أينسيه دينه كما فعل ثعلبة؟ أحيانا الإنسان يبتلى بالفقر، أيكفر؟ أيعترض؟ أيلج؟ أم ماذا يقول؟ الإنسان يبتلى بالزوجة ويبتلى بزوجة صالحة ويبتلى بزوجة سيئة، يبتلى بعمل مريح ويبتلى بعمل متعب، يبتلى بجار طيب يبتلى بجار سيء، يبتلى بصحة طيبة هل قوي بها على طاعة الله، ويبتلى بمرض هل صبر فيه على قضاء الله. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي الشر والخير يظهرانكم على حقيقتكم وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. يعني إذا استهزئ بمؤمن فله في النبي أسوة حسنة، سيد الخلق وحبيب الحق الذي قال الله عنه وإنك لعلى خلق عظيم، استهزأ به قومه، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. هو البطولة للساخر الأخير مو للأولاني. طبعا الإنسان أحيانا يسخر من أهل الإيمان لجهله ولعدم معرفته، ولكن الذين آمنوا يوم القيامة من الكفار يضحكون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فالبطولة للأخير، لمن يسخر آخر الأمر لا لمن يسخر منه أول الأمر. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. قال يا قوم أرأيتم إن آتاني الله رحمة منه فعميت عليكم أفنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يعني هذه الآلهة التي صنعوها من تمر أو من حجارة أو من خشب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبههم إلى أنها لن تكون آلهة، إنها من صنع أيديهم. هؤلاء غضبوا وقالوا أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعني بسوء، وهم بذكر الرحمن كافرون. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لفت نظرهم إلى أن هذه الأصنام من صنع أيديهم، انزعجوا وزمجروا وثاروا وغضبوا، وهم لا يغضبون حينما يكفرون بالرحمن خالق كل شيء. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. يعني هناك آيات ثلاثة، الأولى خلق الإنسان ضعيفا وضعفه لمصلحته، لو أن الله سبحانه وتعالى خلقه قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه عن الله. وخلق الإنسان هلوعا، ولأنه خلق هلوعا إنه شديد الإنابة إلى الله، لو لم يكن هلوعا لما التجأ إلى الله عز وجل، لكنه هلوع يخاف كثيرا فيأوي إلى الله سريعا. وخلق الإنسان أيضا عجولا، ومعنى عجولا يعني طبيعته يحب أن يأخذ الشيء القريب ويدع الشيء البعيد، فإذا خالف الإنسان طبيعة نفسه وآثر الآخرة على الدنيا عندئذ يرقى عند الله سبحانه وتعالى، يرقى بمخالفة طبيعة بنيته. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، الهوى يدعوك أن تأكل هذه الأكلة ولكنها من حرام، الهوى يدعوك أن تجلس هذه الجلسة وفيها منكرات، الهوى يدعوك أن تذهب لهذه الرحلة وفيها معصية الله سبحانه وتعالى، الهوى يدعوك أن تأخذ هذا المبلغ وهو من حرام. فالإنسان لأنه خلق عجولا يسعد بعمله الصالح إلى الأبد. لماذا؟ لأن عمله الصالح يكون مدافعة لطبيعة نفسه، لولا هذه المدافعة والمشادة بينه وبين نفسه لما كان لهذا العمل الصالح من عظيم أجر وعظيم ثواب. إذن خلق الإنسان ضعيفا وضعفه لمصلحة إيمانه، وخلق الإنسان هلوعا وأن يكون هلوعا لمصلحة إيمانه، وخلق الإنسان عجولا وأن يكون عجولا لمصلحة إيمانه. لو أن الله خلقه ليس بعجول، اختار الدنيا وفق طبيعته هكذا. لما الإنسان يمشي بطريق مريح بدع الطريق الوعر، له أجر؟ لا، ما له أجر، هذا أريح طبعا، طبيعته هكذا. أما لما الإنسان بخالف هوى نفسه يرقى عند الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل خلقنا في الدنيا كي نرقى إليه بعمل طيب يكلفنا جهدا ومخالفة لطبيعتنا. ويقولون متى هذا الوعد، عفوا، خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. العلماء قالوا معنى الآيات هنا وعد الله ووعيده، يعني وعد الله المرادي بمحق المال، فيقول المرادي متى هذا الوعد، متى سيمحق مالي، عندي آلاف مؤلفة لا تأكلها النيران. يسخر، يستهزئ. هذا السؤال ليس سؤال استفهام، إنما هو سؤال سخرية. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. الله عز وجل قال خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. وعد الله واقع لا محالة، وعيد الله واقع لا محالة. قل إن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. أيضا هنا يستهزئون، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. يعني هذا الذي يستهزئ بوعيد الله، لو يعلم حالته يوم يأتي هذا الوعيد ويلقى في النار، كيف أن النار تلفح وجهه، وكيف أنه يعض على إصبعه، وكيف أنه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. يعني الساعة، ساعة العقاب أو ساعة الموت أو ساعة الحريق، تأتيهم بغتة فتبهتهم. لذلك المؤمن وحده يعد نفسه للموت منذ معرفته بالله عز وجل، يعلم علم اليقين أن هذه الساعة في حقه ساعة مباركة، وأن عرسه في هذه الساعة، وأن هذه الساعة ساعة انتقال من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة، من هموم الحياة إلى نعيم الآخرة، من الابتلاء إلى الجزاء، من التكليف إلى التشريف، من التعب إلى الرخاء، من الهم إلى الطمأنينة. يعني كل الخير بعد الموت. فالمؤمن يعرف ذلك وينتظر ذلك ويعد العدة لهذه الساعة. ولكن الكافر وضع كل اهتمامه في الدنيا، وضع كل آماله في الدنيا، وضع كل طاقاته في الدنيا، وضع كل إمكاناته في الدنيا، فإذا أخذ منها فجأة كان أخذه منها كالصاعقة. لذلك يقول الله عز وجل فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذا الاستهزاء نفسه كان مدمرا لهم، أحاط بهم ودمرهم. فالإنسان يتأدب مع الله سبحانه وتعالى، يتأدب مع كتابه، يتأدب مع رسله يتأدب مع من لهم صفة دينية ليجعل سخريته في موضوعات أخرى، أما أن يجعل الأمور المقدسة موضوعات لسخريته ربما كانت هذه السخرية نفسها مدمرة له. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الواحد كتب مصحف في 3 أيام، فلما إنسان دهش 3 أيام فقال مستكبرا الكاتب وما مسنا من لغوب، يعني أعطى نفسه صفة الإله فشلت يمينه فورا. كلام الله لا يستهزأ به ولا يستعار لذاتك، من أنت؟ فالإنسان إذا أنجز إنجاز يقول الحمد لله الذي وفقني لهذا العمل، إذا الله عز وجل حقق له آماله يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، إذا الله عز وجل رزق زوجة صالحة وبيت وأولاد كلما دخل البيت الحمد لله رب العالمين، هذه نعمة الله، هذا من فضل ربي. هكذا المؤمن. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون والحمد لله رب العالمين.